مسلما هذه نعمة كبرى. وإذا وفق لأن يكون سنيا أي على طريقة السلف الصالح فهذه نعمة عظيمة أيضا حتى لا تضيع به الأهواء فينزلق. فأقول إخواني هذه نعمة وأمر مسر بالنسبة لنا أن نلتقي معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الشرح وأن يعينكم على الفهم والعمل. أما طريقتنا في البحث ستكون هو عبارة عن قراءة والتعليق على ما كتبه الشيخ، ونعطي فرصة لأخونا الفاضل لأن يترجم لكم، وبعد أن ننتهي من الفصل نناقش حتى تستقر القضية، وأنا مستعد أن أجلس ساعتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس حتى نقرر مسألة واحدة. فالعبرة ليست بكثرة الكلام الذي يقال، وإنما العبرة في ماذا يستقر في ذهن الإنسان من معاني، لأن هذا يا إخواني علم فيحتاج إلى تثبت في فهمه وإلى أن يعقل الإنسان معناه حتى يبني عليه بعد ذلك علما آخر. فهذه هي الطريقة التي سنسلك إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. The Sheikh, he started praising Allah subhanahu wa ta'ala. Then he said, inshallah, today we're going to go through this book, Kitab al-Tawheed, and there's other book, inshallah, if Allah make easy, the book called Al-Bid'ah. He wrote it, Ali Nasir al-Faqih, and he described this book too. And inshallah, he said, the Sheikh, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make easy that you understand, you're able to understand what the Shaykh will say, and to make easy for him, Allah to make easy for him that, you know, to pass the best manner he can. So inshallah the Shaykh, he got through this book, and he said the Shaykh, he will describe one chapter, and inshallah I'll try my best to translate what I can. So that's inshallah it will be today the talk. And inshallah, as you know, most of you will be Islamic seminary intensive course, 5 days from today to Friday, and the time is will be 4:30 to 7:30. So inshallah the Sheikh will go through the one chapter and he will describe, then inshallah I'll try my best shortly. المقدمة الأولى، المؤلف هذا الكتاب هو الشيخ صالح الفوزان، وهو عضو في هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، ومن علماء هذا العصر الذين يشهد لهم بالعلم والتمكين، يعني متمكن من علمه الشرعي ومشهود له بذلك، وقد تولى التدريس في فترة طويلة، لذلك جاء كتابه هذا مبسطا قويا ليصل الإنسان. المسألة الأولى يا إخواني أن لماذا دعاة الكتاب والسنة السلفيون يركزون على تدريس العقيدة، يعني لماذا يركز السلفيون على تدريس العقيدة؟ لأن العقيدة هي البداية، فالإنسان إذا كانت عقيدته صحيحة فإنه وإن كان عنده تقصير من الأعمال تنجيه، فإنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من كان آخر قوله لا إله إلا الله ومات على ذلك موحدا فإنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله. الثاني، المسألة الثانية، أن الآن في هذا العصر كثرت الأهواء وكثرت الفرق وكثرت المذاهب والطرق، فأصبح لزاما أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة حتى لا ينحرفوا فيهلكوا في نار جهنم. فإذا السلفيون يركزون على العقيدة لأنها هي البداية، ولأن الإنسان كما سنعلم فيما يأتي إن كان عنده خلل في عقيدته فإنه يهلك. أما غير السلفيين فلا يركز على هذه القضية لأنه لا يريد أن يفصل بين ما هو عليه وبين واقع الناس، لأنه يريد التجميع. وأما دعاة الكتاب والسنة فإنهم يركزون على العقيدة لأنها تفرز الناس، تفرز المستقيم، وصاحب البدعة يكون بينهم يعني فرز في هذه المسألة. نعم. الشيخ يسأل سؤال: the editor of this book, الشيخ صالح بن فوزان, and is one of the ulama in this time, and is the one of the ulama at this time, and Allah subhanahu wa ta'ala give him so much knowledge, and is the member of Hayat Kabar al-Ulama in Saudi. And the Sheikh, most of you know that the Sheikh said that the Sheikh Salih Fawzan, Allah give him so much knowledge, and is someone who ever wrote books. So some people, the Sheikh, he said, some people they say that the Salafiyin, they, you know, they give most of time teaching the people Tawheed, and they, a lot of people said that the Salafiyin, they wasted time, their time teaching the people Tawheed. And the Sheikh, he said, in the Tawheed, when we teach the person the Tawheed, even if he's not good, doing good deeds, more good deeds, maybe this Tawheed he got, Allah will save him, you know, hereafter, or Allah subhanahu wa ta'ala, you know, for the reason of the Tawheed that he learned, that Allah subhanahu wa ta'ala will save him. And also, that he said, the Sheikh, in this time, especially the Tawheed and Aqeedah is very important, because the most people, they don't know Aqeedah and the Tawheed. That's why it's very important in this time, and that today you find most of Muslims, they don't know Aqeedah. That reason behind that is very important, the people to learn the Aqeedah. And Aqeedah is, you know, as you, most of you know, that when Allah subhanahu wa ta'ala send the messengers, the first thing they call to the people is Tawheed, you know, to worship Allah. So the Sheikh will go to inshallah the importance of the Aqeedah and so forth. المقدمة الثانية أن في عصرنا هذا كثرت الآراء والأفكار، وكثر الذين يتكلمون في أمور الدين من غير علم، وأصبح الناشئ الشاب الصغير ينظر ويقعد ويفتي فكأنه إمام. لذلك حتى يعصم الإنسان منكم نفسه فلا بد له من طلب العلم. العلم هو الذي يعصمك من الزلل. فلذلك كانت إقامة هذه الدورات التعليمية ليست لمجرد يعني كلام، وإنما ليقعد فيها العلم الشرعي الصحيح الذي يعصمك من الزلل. لأن الآن في انحراف موجود في الدنيا، وفي آراء وفي أفكار وفي منظرين كثير، فما الذي ينجيك ويجعلك في عصمة؟ هو أن تتعلم العلم الشرعي. لذلك كان من طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طريقة التابعين وطرائقهم، أنهم كانوا يتعلمون العلم الشرعي. فالعلم هو الذي ينجي، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العمل الذي هو الاستغفار بعد أن تعلم أن لا إله إلا الله. فالعلم قبل القول والعمل. ولو الشباب في عصرنا هذا التزموا العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة وفق السلف لارتاحوا من كثير من الآراء والأفكار التي تعصف بهم في أيامنا هذه. نعم. The Sheikh said as well that that you find it, there is this little brother who come to the deen just recently, and he's making fatwa and he's talking the deen of Allah without knowledge. So the Sheikh is, you know, he's stressing that most of brothers, they should, you know, be proper talib al-ilmi, students of knowledge. They should come to learn the deen of Allah. And he said, the Sheikh, the knowledge that he will save you from, you know, the, you know, conception, and you know, when the people are they talking about Islam, and you know, you can't distinguish, you know, right and wrong. So that's why the Sheikh is, you know, he's very, you say that it's very, very important to learn the ilm, the knowledge, and the brothers to come, you know, and learn the deen of Allah, and, you know, give time, because, you know, the knowledge will save you from, you know, the defeated people. You know who is right or wrong. أما الكتاب فجعل الفصل الأول يقول الانحراف في حياة البشرية. المصنف هنا بيّن بأن البشر خلقهم الله عز وجل وهم على التوحيد، هذا الأصل في الناس أنهم موحدين، فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته وهيأ لهم الأسباب، والناس إذا تركوا من غير عوامل مؤثرة فإنهم يكونوا موحدين، كما قال سبحانه وتعالى في الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل إذن خلقنا جميعا لنعبده سبحانه وتعالى، وهيأ لنا الأسباب، أن جعل لنا الرزق وجعل لنا السمع وجعل لنا البصر سبحانه وتعالى لنعقل عن الله عز وجل ما يريد سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى، والناس بفطرتها إذا تركت تكون مقرة لله بالوحدانية. نعم. You know how the Tawheed is very, very important, that Allah subhanahu wa ta'ala, He created us that to worship Him. And Allah subhanahu wa ta'ala, He wanted from us, you know, He didn't just create us and leave us like that. But Allah subhanahu wa ta'ala, He wants us to worship. Allah, He said in the Quran that I didn't create the jinn and the human being except to worship Him. So that is very important, that Allah subhanahu wa ta'ala, we should worship Him. And you know, Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who deserves to be worshipped. فالناس بفطرتها إذا تركت مقرة لله بالإلهية محبة لله تعالى، لكن ما الذي يفسدها؟ عوامل البشر، كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على أن يكونوا مسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني كل إنسان أول ما يولد يولد على الفطرة، الفطرة أن يعرف أن في إله وأنه يعبد هذا الإله ويحب الإله، لكن تأتي العوامل البشرية تجعله إما يهودي وإما نصراني وإما مجوسي. لكن لو ترك الناس من غير مؤثرات لكانوا على الفطرة التي فطرهم عليها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الإسلام. The Sheikh said that Allah سبحانه وتعالى, He created the human being natural disposition, that you know, if he shall, when he born, as you must have, you know, that he born Muslim. But his father or his mother does make him, you know, take him, you know, defeat from him the, you know, the way that he should worship. But, you know, what is very important that, you know, everybody, most of, you know, everybody you see that Allah subhanahu wa ta'ala, when the child he born, you know, you find him that he worship, you know, he believe Allah inside. But his father or his mother or, you know, any from member of his family, that, you know, deviates from him the way that he's supposed to worship. So Allah said in the Quran, you know, worship Allah subhanahu wa ta'ala and don't change it, Allah creation. So it's very, very important that to worship Allah. And this hadith in Sahih Muslim that the Rasulullah said, everybody born, you know, their natural disposition, the fitrah, the Muslim, and his father or his mother make him, you know, Christian or Jewish or you know, pagans. So it's very, very important that, you know, Allah subhanahu wa ta'ala created the, you know, human being to worship Him alone. فالدين الذي فطر الله عز وجل عليه الناس والذي جاءت به الرسل هو الإسلام. فالإسلام هو الانقياد لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، سواء الذي جاء به نوح أو الذي جاء به إبراهيم أو الذي جاء به موسى أو الذي جاء به عيسى أو جاءت به الرسل قاطبة، هو الإسلام. فإن الدين عند الله الإسلام، والناس كما قال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فمن آدم إلى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم والرسل يأتون على دين واحد، وهو إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وما طرأ في الأديان من تحريف وتبديل وتزوير فهذا هو الانحراف الذي طرأ في جميع الأديان عبر تاريخها. فالدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، ولذلك كان كما جاء في قول ابن عباس كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، يعني من عهد آدم إلى عهد نوح والناس على الإسلام حتى جاء الانحراف في قوم نوح، فأنزل الله عز وجل أرسل إليهم نوحا ليبين لهم ما انحرفوا فيه ويرشدهم إلى الإسلام الصحيح. Allah subhanahu wa ta'ala, when he sends the messengers, that all of them, he sent with them to worship Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. And that when Allah subhanahu wa ta'ala says, you know, between Nuh and Nuh to Adam, that was the 10th century between them. And Ibn Abbas said that those century, all the people there was Muslim. But after that, when you know, after that, they defeated from the Sirat al-Mustaqim, the way of you know to worship Allah Subhanahu wa Taala alone. That's when they you know the people defeated and started worshiping idols, and those people will die. No. And the definition of that the religion Allah Subhanahu wa Taala only accepting is Islam. The religion, you know, in the sight of Allah, that only he accepted is Islam. فإذن كان الناس على إسلام حتى انحرفوا، وكذلك كما يبين ابن القيم رحمه الله وبين المحققين على أن الناس كانوا على الإسلام، فلما يأتي انحراف كالعرب كانوا على دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فصرفهم عن دين إبراهيم إلى الأصنام. فالناس في جاهليتهم أو الناس في عهد آدم والناس في عهد لوط والناس في عهد نوح والناس في عهد إبراهيم يكونون على الإسلام يتبعون نبيهم، ثم يحصل انحراف فيرسل الله عز وجل لهم رسولا. لكن الفطرة الموجودة عند الناس لو تركوا هي الإسلام، والدين الذي جاءت به الأنبياء هو الإسلام الذي جاء ختم به محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالناس كانوا إذن أمة واحدة، أي كانوا على دين واحد الذي هو الإسلام، فاختلفوا فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لترشد الناس، وكان من خاتمته صلوات الله وسلامه عليه، أتم الله به النعمة. The Sheikh said that as you know, the most people they used to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. Like the Arabs, they used to worship the religion of you know Ibrahim alayhi salam. And when the first man who changed the religion of the Arab was Ammar ibn al-Luhayy. It's called Ammar ibn al-Luhayy. He's the first man who comes to and changes the you know their religion and bringing them, you know, idols, and, you know, making the Arab to worship, you know, idols. But before that, the Arab, they used to worship, you know, they used to worship the religion, they used to follow the religion of Ibrahim alayhi salam. Then when this man came, well, that's why when they started, you know, deviated from the way and start worshiping the idols and so forth. فآخر الأنبياء هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاء ودعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم وجاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده حتى عادت العقيدة كما كانت في عهد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد انتشار الإسلام في الدنيا عاد المسلمون أيضا إلى الشرك وإلى الخرافة وبنوا القبور وعبدوا الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى كما حصل في الأمم السابقة. ولكن لأن هذا الدين قد كلف المسلمون فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قام دعاة الإصلاح ودعاة التوحيد في كل عصر وفي كل بلد يدعون الناس إلى تصحيح عقائدهم وعودتهم إلى الدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. When the شخص when the Arab days, you know, they start worshiping the idols, Allah سبحانه وتعالى His son, Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, then I've seen most of you know that when the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم come and start fighting, you know, the great worshippers and they tell the people to worship Allah alone. Then after that, you know, the Muslims, they start worshiping graves and they start worshiping other people. That's why, you know, the Shaykh said, that's why every century you find the ulama who fighting, you know, this, you know, worshiping the graves and who calling to the people to worship Allah alone, make Allah partnership. So that's why it's very, very important, you know, to tell the people or to preach the da'wah to tawheed, you know, call to the people to worship Allah alone. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, that's why when the shirk start, you know, the people they start worshiping, you know, idols. فهؤلاء الذين انحرفوا من المسلمين قد وافقوا المشركين قديما في عبادة القبور وعبادة الأصنام والذبح لغير الله عز وجل والنذر لغير الله سبحانه وتعالى فعادوا في جاهلية كما كانت وشعارهم كشعار الأولين وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلذلك سنة الحياة أن عاد الذين انحرفوا عن الإسلام إلى الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة فكان لزاما دراسة التوحيد. ولذلك جاء أئمة الدين ممن ساروا على نهج الأنبياء ونهج الأئمة رضوان الله عليهم في محاربة هذه العقائد الفاسدة. وما درسنا هذا إلا واحد من هذه الوسائل التي يحارب بها الشرك وتحارب بها البدعة حتى يعود الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. The Shaykh said that Muslims who start worshiping the graves, they agree with the mushriks. You know, they come like resembling the mushriks. That's why, you know, the ulama, you know, those people who call in the tawheed, start fighting against them and calling to the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh said, our lectures, you know, will be that, you know, to worship Allah alone and fighting with, you know, this different mentality and you know, resembling the mushriks and to worship until the people they worship in Allah alone, we will keep in calling to the people to here to worship Allah alone. لكن الذي يتتبع البشرية في انحرافها قديما وحديثا يدرك بأن الشرك عند الناس الذي وقع في الألوهية وإنما عامة الناس إلا قليل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية, يعني عامة مشركي قريش وعامة مشركي هذا العصر لمن انحرفوا يقرون بأن الله خلقهم ورزقهم ولكنهم يشركون معه من ولي أو من نبي أو من ملك. لكنهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض فيكون الجواب الله عز وجل. هذا الشرك في الألوهية هو الأساس, وإلا من كان مؤمنا أو موحدا في الربوبية فلا يدخل الإسلام. ولذلك يخطئ من يفسر على لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله، هذا خطأ. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تفسر بثلاث تفاسير. الأول خطأ، وهو أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. الثاني أنهم يفسرونها أنه لا معبود إلا الله، وهذا خطأ أيضا، وإنما الصواب أن يقال لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمعبودات بالباطل كثيرة. وكون الله عز وجل خالق ورازق ومحي ومميت، هذا كانت عقيدة عند قريش وعند الجاهلية وعند المشركي العرب، ومع هذا ما نفعتهم. فلا بد إذن أن نعلم بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن يعي الإنسان هذا المعنى. فإذا يكون على هذا المعنى أن الصراع كله والمشكلة تقع في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهذا سيأتي تفصيلا. فشغل يسردال most people they believe Allah سبحانه وتعالى, and when you ask them who created the heaven and the earth, they will say Allah سبحانه وتعالى. But you said it's not that they, you know, all most people they believe the tawhid, the lordship of Allah سبحانه وتعالى. But the problem is coming to, you know, tawhid uluhiyya, when you know coming to worship Allah alone. That's why when the problem is coming. And he said the Sheikh, he is from someone who translated to La ilaha illallah, you know, there's no, you know, Allah except, you know, you should believe that Allah is the creator, Allah is the, you know, the sustainer. He said he's wrong. But you should translate that there's no, you know, anybody, you know, someone to worship Haqq, you know, true, except Allah alone. So that means you should worship Allah alone, you know, without no partnership. So the Sheikh said it's very, very important that the people, you know, they make ikhlas, sincerity, to pay their worship, you know, to Allah alone, subhanahu wa ta'ala. But not, the matter is not, you know, who created the belief, who Allah didn't. You, if you ask the most people, you know, like the Quraysh, when you ask them who created the heaven and earth, they will say Allah subhanahu wa ta'ala. But the problem is that when it comes to worship Allah alone, and you know, not take partnership to Allah, that's when it's coming. But the most people they believe, you know, the Tawheed lordship, Allah is the creator, but the what they don't believe is like Tawheed Asma'ul Husna, Tawheed Uluhiyya, you know, the worship Allah alone. فعامة الناس من عرب وعجم ويهود ونصارى وكثير من المشركين يقرون لله بالربوبية، وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه خالقهم وأنه رازقهم، إلا قليل كفرعون والملاحدة كالشيوعيين في عصرنا هذا، الذين يقولون ما خلقنا إلا الدهر، كما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهريون الذين هم الشيوعيون في زماننا هذا هم الذين ينكرون وجود الإله، وهؤلاء في باطن أنفسهم يقرون بوجود إله، ولذلك في المرض وفي الشدة حقيقة يكون في داخلهم شعور بأن هناك إله يعبد، ولكن كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في داخل قلوبهم يقرون في إله ولكنهم ظلما واستكبارا في الأرض وعلوا أنكروا ذلك. فإذا الذين ينكرون وجود الإله في العالم عددهم حقيقة قليل، وعامة الناس إنما يقرون بوجود إله، ولذلك المشكلة والصراع في بين من انحرف في توحيد العبادة. وأما الربوبية فهؤلاء عددهم في الدنيا قليل، وأكثرهم حقيقة يقر في نفسه بأن هناك إله. The Sheikh said that the most people, Arab and non-Arab, they believe that Allah subhanahu wa ta'ala, you know, he's the one who created them, and is the sustainer. But except if you like the communists and those people who don't is that believe Allah subhanahu wa ta'ala created them, and they're saying that, you know, it's just natural, it's not, there's no, you know, God. But he said most people, the Shaykh said most people, they believe Allah subhanahu wa ta'ala. Even though those people who, you know, denying Allah subhanahu wa ta'ala, they believe inside that Allah subhanahu wa ta'ala created. But they, you know, they're arrogant, so that's why they don't want to tell the people that they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. But he said the most people, the problem today is that most people is very few those people who worship in Allah subhanahu wa ta'ala alone, you know, the right way. That's why it's very, very important, you know, the Tawheed, to, you know, to learn and to teach the people as well. هذا هو الفصل الأول من الكتاب، وأنا ألخص لكم ما مضى على هيئة نقاط حتى يستقر في أذهانكم. النقطة الأولى أن السلفيون أو أن السلفيين يركزون على العقيدة لأن هي التي تنجي صاحبها من النار، ولأنها إذا صلحت استقام للإنسان الحياة. الثانية أن هذا الانحراف في العالم الذي يشاهد، وهذا يعني التداخل وهذه الفوضى التي تواجه في عصر الشباب الآن، لا علاج لها ولا منجي منها إلا العلم. فإذا الإنسان تعلم العلم الشرعي الصحيح نجا من هذه الفتن. الثالثة أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على التوحيد الصحيح، على الفطرة، والعوامل الخارجية من آباء وبيئة ومدرسين هي التي تجرف الإنسان لأن يكون على غير الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الناس. والقضية الرابعة بأن الناس من عهد آدم إلى عهد نوح وما بعدهم يكونون على التوحيد، فكلما انحرفوا أرسل الله عز وجل لهم رسولا حتى كان آخر الرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. والخامسة أن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أن كل الدين الذي جاءت به الرسل إنما هو إسلام، وهذه الانحرافات التي طرأت إنما هي تشويهات وقع فيها الناس. السادسة أن هذه الأمة أيضا قد وقعت بانحراف في عقائدها، ووقعت في الشرك، ووقعت في عبادة القبور كبقية الأمم، ولكن الدعاة إلى التوحيد وأتباع الرسل وأتباع السلف الصالح يقومون في كل جيل بإصلاح ما أفسد الناس من أمر دينهم. والخامسة بأن الإشكال أو المشكلة هي في أن في توحيد العبادة، وإلا فعامة الناس يعتقدون في توحيد الربوبية، ولكن المشكلة والصراع والحرب على أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا ملخص الفصل الأول يلخص لكم الأخ، ثم نتناقش عليه إن كان هناك في مجال نقاش، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما بعده. الشيخ that he wrote it and the most now if anybody the brother there if they would like to write it down, it's very, very important. It's like 7 points the Sheikh wrote it down. The Sheikh said a lot of people, they say the Salafiyin, they give a lot of time to you know the Tawheed, and all of you know the Tawheed is very, very important, so there's no point to say the Tawheed is not important. And the Tawheed is very, very important. Everybody knows that. And those people who accuse the Salafiyin that they, you know, they give a lot of time teaching the people Tawheed, you know the Tawheed is very, very important. And secondly, the Sheikh said the calling is, you know, knowledge, that to have knowledge, you know, to, you know, the knowledge is, as you know, is safety from the deviation, and, you know, to follow the different ways the other than the path that you should be following. The third point is that all of you know Allah subhanahu wa ta'ala created the people in a fitrah, you know, everybody believes inside Allah subhanahu wa ta'ala. And everybody, you know, when you ask the even little child, he will say that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, and everybody believes creator inside them. And the probably that Allah subhanahu wa ta'ala sent messengers, you know, calling the people to Allah subhanahu wa ta'ala and to make that the people to worship Allah alone. And fifth, that all of you should know that that Islam is a true religion from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will not accept it other religion other than Islam. And the sixth point is that the Muslims, you know, that today that the Muslims, you know, they fail to worshiping, you know, resembling the mushrikeen, and you know, following the way of the mushrikeen. And you know that every time there's the ulama who is coming, you know, their time when the people they start worshiping, you know, other than Islam, calling to the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and calling to them to the right way. And he said, the Sheikh, the last one is that Tawheed al-Ibadah. You know, everybody, you know, they believe Allah is Lordship and Allah is the Creator, but when he comes to the Ibadah, that's when the trouble starts. So inshallah, the Sheikh said, this is the point now, and inshallah, if anybody of you that you want to ask a question, inshallah, you're welcome to ask. After the question, inshallah, we have short break. Then, inshallah, the Sheikh, inshallah, we will start again. And anybody who wants to ask a question, you will welcome to ask, inshallah. بس قبل لو تقول لهم كل واحد لازم يجيب معه دفتر مستقبلا فإن العلم لا بد له من التقييد. And also the Sheikh is encouraging you, all of you, to bring something to write it down, because it is that it's not, you can't just pick from the mind only, but you write the ilm that is very, very important to write down. So the Sheikh is encouraging you to get something, at least a piece of paper to write it down. No question? That, you know, the Muslims, when Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad, that the Muslims, after the death of the Prophet Muhammad, the Muslims, they start resembling the Kufar and worshipping the way, other than, you know, the way of the Sahaba and the way that the earlier Muslims understand. That is the Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala sent, you know, that every time that ulama, you find ulama who's calling to the people to worship Allah alone and telling people to keep away from the deviation. تفضل. ويبدو أن صحابي إذا قال قول من أمور الغيب فالأرجح على أنه يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عادة الصحابي لا يتكلم في الغيب من عقله، فهذا إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مما وجد في الإسرائيليات، ونحن في الإسرائيليات التي لا تعارض ديننا نقبلها كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستأنس به لأن هذا هو الأصل. يعني ما جاءنا ما يشعر أن هناك نبي بين آدم ونوح. يعني لو كان هناك انحراف لجاءنا خبر عن وجود أنبياء، فلذلك كان أول رسول نرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. The brother, he asked the Sheikh that in Abbas, he said the between Adam alayhi salam and Nuh, it was the 10th century. And Ibn Abbas said the people between Adam alayhi salam and Nuh, they all been following the way of Islam. By the brother, the question he asked is that, where Ibn Abbas he get from this, you know? تشغل ذا الإبل ذا وينو ذا الصحابة والصحابي is not speaking with his knowledge he should hear from the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and also تشغل ذا الإبل even if he didn't hear from the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم we don't you know throw away anything that which is not against Islam for example if we find that the between Adam and Nuh عليه السلام there was a message between them You know, we know this is what Ibn Abbas said is not right. Ibn Abbas didn't say, but there's some people who you know, quote from and they're lying. And he said, if it's lying, you know, we shouldn't take. But he said, anything that is not against Islam, we can take, you know, the saying. You understand, inshallah? Yeah. And it's called Israeliyat, you know, the weather is Jewish, they wrote it about Islam. And if it's not against Islam, we can take. But if it's against Islam, we throw away. Inshallah, I think it's clear. Is it the same, like to say a person is born on Fitra, is it the same as if a person is born Muslim? What is that? Like to say that a person is born in the state of Fitra, oh. Is that the same as saying that a person is born Muslim? أنا شغير هنا الحديث يقول أن الإنسان ولد الفطرة هل هذا معنى أنه يعني مسلم؟ هو الفطرة هي بمعنى الصفاء الإسلام الإسلام له معنيين الإسلام بمعنى التزام الشريعة والإسلام بمعنى الإنسان يكون صافي لأن الإسلام هو الإنقياد والخضوع لله رب العالمين فلو ترك الناس خبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ويمجسان أو ينصران فمعناه أن لو كان ما هو على الإسلام كان لقال ويمسلمان أيضا يعني لو كانت الفطرة غير الإسلام فالفطرة الصحيحة هي الإسلام الصحيح فالإنسان يولد لكن قد يكون ما يعرف أحكام الإسلام لكن عنده في قلبه حب للإله وعنده في قلبه رغبة أن يعبد هذا الإله وأن يمشي فعنده أصل الإسلام لكن ما عنده شريعة الإسلام حتى يتعلمها لكن يأتي أبو أو يأتي شيخة أو يأتي صديقة فيجرفه عن الفطرة التي كان عليها الذي هي الأساس The brother he asked the sheikh this hadith saying فطرة you know natural disposition this mean you know Islam the sheikh said yeah فطرة means the pure way of Islam and everybody the sheikh says Everybody born, you know, the fitra means Islam, and that's why the hadith of Muhammad صلى الله عليه وسلم that everybody is born of fitra, that means everybody is born Muslim. But his father or his you know, mother, he created from the way that he's supposed to worship. يعني لو تقرأ الآية التي قبلها Is the brother he said there's a two fitra, there's a two natural disposition. He said one is you know, fitra that you worship is Islam, and the second is that you know the keeping away from the taqut, you know to worship you know the idol or first god. That's the fitra. Anybody who don't worship other than Islam is on the fitra, and anybody who worship Islam this is the fitra. نعم يا The brother أنا خذ كل يولد على الفطرة أيام الصبي يولد أنه أن الصبي يولد على الفطرة أي مسلم فإذا مات قد ورد عن العلماء أنهم يقولون أنه إذا كان مكافر فهو امتحان يوم القيامة كما لما رأت عائشة الصبي قالت إن حمام محمد قال وما يدريك وذكر هذا المطيب قال إن كان يعني من كافر له امتحان يوم القيامة كالأعمى وأهل الفطرة فنحن نقول أنه هذا نقول أنه ولد على الفطرة ومات ومسلم لا لا هنا المسلم لذلك احنا قلنا للإنسان هو يكون مهيئ نفسيا وموجود في قلبه حب الإسلام لكن الإسلام الذي يثاب عليه ويعاقب هذا بعد البلوغ، وهذا لا بد فيه من اتخاذ قرار، أن الإنسان يعني هو الذي يتخذ قرار. فقد يوجد رجل ابن نصارى ويكون مثلا فترة من الزمن ومات، ما نقول هذا مات على الإسلام، لكن هو مهيأ في نفسه فطرة سليمة، لو ترك من غير شوائب لكان مسلما، مسلم بالمعنى العام، ما هو مسلم بالمعنى الالتزام بشريعة الله عز وجل الذي يعاقب عليه ويثاب. هذا الفرق بين الاثنين. هو ابن المسلم تلقائيا إذا شب سيشب مسلما ما لم يجره انحراف. لا انحراف على غير الإسلام أيضا، كان يكون مشركا وهو من أبناء المسلمين فيشب على الشرك أيضا وما يكون من المسلمين. هذا صحيح، لأنه افترض فيه أنه لما يعني الخلاف فيه على أنه من المسلمين، على خلاف طويل في أبناء المشركين ما أظن نبغى نخوض فيه. لكن أنا أقصد أن الفطرة هي الاستعداد، يعني وجود شيء في النفس على أن الإنسان يقبل شرع الله عز وجل يكون دينا، ما يكون خلاص كل الأطفال يكونوا مسلمين ابناء اليهود والنصارى المجوس، هذا ما يقول به أحد. وإنما الخلاف في أبناء المشركين كيف سيعاملون يوم القيامة، وهذا تفصيل ما نريد أن نشغل أذهان الأخوة فيه. The brother, he asked the sheikh that anybody who die is neutral, he born like somebody, but he die in that way, he die as, you know, as a fitr, he was young, like child, somebody, his father or mother, they Christian, and he died, what's this going to happen to him in the hereafter? The sheikh said, you know, Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who knows the people, you know, when they go out, what they're going to do. And the sheikh also, he said that really we don't want to get this discussion to, you know, deeply. And, you know, it's only Allah subhanahu wa ta'ala who knows what those people when they born, you know, the little child or Christian family or Jewish family, what they're going to do. And he said, we don't want to go to this, you know, deeply, to this discussion too deeply. The brother who wrote you this letter, who is this brother? What do you want to say, brother? I wanted to say that, you know, the Sheikh mentioned that some people, they accuse some people that they press too much on Tawheed. Yeah. So why is this Tawheed important for them? For Salafis? No, for those people who say that. You mean that those people, those problems, is not important for them? No. Why not? It's not important. They say that the sun is trust too much on the Tawheed. Okay. So why do they say that Tawheed is not important? شوف يقول الأخ أن بعض الناس يقولون يعني السلفيين يقولون يعني يقولون أن أنفسهم بالتوحيد أن الناس يقولون. يقول حلا عشان نسجل السؤال. يعني صوت عالي. نعم. أنا أترجم لك. لا. ترجم السؤال. الشيخ يعني يقول الأخ أن السلفيين يشغلون أنفسهم، يعني يدعون كثير إلى التوحيد، ويعني وما ينبغي ذلك. وبعض الناس يعني هؤلاء الذين يقولون أن السلفيين يشغلون أنفسهم بالتوحيد، لماذا يعني ليس مهم لهم أن يدعو الناس إلى التوحيد؟ هو في الحقيقة هذا من مميزات الدعوة السلفية، أنها تدعو كما دعا الأنبياء. فالأنبياء أول ما دعوا وآخر ما دعوا إليه هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذه دعوته. فإذا كان هذا يعتبر عيبا أو طعنا في السلفية فهو طعن في الأنبياء، لأنهم هذه دعوتهم. وأما ما عدا ذلك فهو سهل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صحيح أن بس في مكة كان يدعو للتوحيد ولما جاء المدينة، لا، كان من آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وآخر كلامه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا توحيد. فبدأ في التوحيد وانتهى صلوات الله وسلامه عليه في التوحيد. فنحن نقول إن كان يعاب على السلفيين أنهم يدعون إلى التوحيد فهذه مفخرة لهم أنهم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. The Sheikh said, you know, those people who accuse in the Salafi that they, you know, express too much quality to give a tawheed, those people are, you know, accusing the Anbiya, you know, the messengers of Allah, that they, you know, they used to express, you know, too much the tawheed. It's not they are accusing the Salafi, but they are accusing the Anbiya, you know, the messengers of Allah is sending. That's the Sheikh said that the Rasul Sallallahu Alaihi that the first thing he started was a tawheed, calling to the people Allah, and last thing he done was, you know, tawheed as well. For example, he said, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, it was some of his last word, he said, you know, Allah subhanahu wa ta'ala cursed the Christian and the Jews because they worship, you know, the graves of the messengers, the prophets. That's why the Shaykh is saying it's very, very important. The tawheed, and those people who are accusing the Salafi that they stress too much in the tawheed, they saying the Anbiya, the messengers of Allah, you know, they stress too much in the tawheed. But now, inshallah, we take short break, then we will come back again. Now, we will pray now, then inshallah, we will come back after that. Asking them that if they would like to, you know, the talk or the intensive course to start 4:30 or 5:00. What time did you prefer to start? 4:30. Other four or five? 4:30. Huh? 4:30. الخامسة مناسبة من الرابعة ونصف. خامسة ونصف. خامسة ونصف. يعني كأن نشوف 4:30 ونصف وصاحب الخمسة، أما 4:30 يسمى إلا صاحب الأربعة ونصف. من كم واحد يشتغل الأخوة؟ كم؟ تيرون يعني. من هم الذين يشتغلون؟ هذا. لا أنت اسأل أهل 4:30 لو جعلت 5 يتضررون. في ماكيت 5:00 في Okay, then inshallah, for 5:00 inshallah. And also the brothers inshallah, the salah would be in here, and we pray downstairs, you know, the way we pray. And also inshallah would be freshness, there would be drink, and inshallah it's something to drink inshallah. And also inshallah we are apologized, there's no translator, good translator, someone who inshallah do better than me, he's not here. So inshallah tomorrow there will be someone, the brother who is supposed to come, he didn't come today. So inshallah he will turn up tomorrow, and tomorrow will be best, inshallah. And the brother is... And also inshallah, those brothers who can afford, you know, travel, the travel fare, you know, one day travel car, inshallah any brother who is interested, who can afford the money, he can write it down his name and speak to Brother Shahidin, and inshallah he will, they will give him the money inshallah. And inshallah the Turkish Sheikh will be inshallah, we revise again the what the Sheikh today said. And tomorrow will be a new chapter, inshallah. We'll start a new chapter, inshallah. And any brother who can ask any question, or you want to, you know, the Sheikh to ask any question, he can ask, inshallah. It's inshallah, the Sheikh will prefer questions. If you... No. لا معبود إلا الله معناها أن ما يوجد معبود إلا الله، أو كل معبود هو الله، يعني المعنيين. فإذا قلنا لا معبود إلا الله بمعنى أنه لا يوجد معبود إلا الله ليس بصحيح، فإن في الدنيا معبودات كثيرة، فالناس تعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الهوى وتعبد الجن وتعبد الملائكة. فإذا يكون لا معبود إلا الله كأن معنى كل المعبودات الموجودة في الدنيا هي الله، وهذه هي عقيدة الصوفية في وحدة الوجود، كما قال ابن عربي صاحبه: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا معنى لا معبود إلا الله، بالتالي يكون معنى فاسد. أما معنى لا معبود بحق فصارت محددة، أن لا يوجد معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما ينصرف هذا المعنى إلا على الله سبحانه وتعالى. The brother, he asked the question that which is, he said, what does it mean that la ilaha illallah? And the sheikh, he said, the right meaning of la ilaha illallah is that there's no anybody to worship, you know, haq, true, except Allah subhanahu wa ta'ala. It's not like the way that Ibn Arabi and those people, Sufin and, you know, the deepest groups, they said that, you know, a'udhu billah, Allah is inside the, you know, donkey, and Allah subhanahu wa ta'ala is, you know, they said he's in the toilet, and it's not this aqidah. But, you know, the meaning of la ilaha illallah, the right meaning is that to worship Allah alone without no partnership, and, you know, to keep away from, you know, anybody that, you know, who have no right to worship. And Allah subhanahu wa ta'ala, he deserves to be worshipped alone. Any question, inshallah, please? What's the difference between Tawheed and Aqeedah? لا أخي يا سالم، ما فرق التوحيد والعقيدة؟ معنى واحد. العقيدة ما يعتقده الإنسان في قلبه، والتوحيد هي مجمل القضايا التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، وهو ضد الشرك. فإذا قيل في التوحيد فيراد به إفراد الله عز وجل وحده بالعباد، اللي هو ضد الشرك، أي التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. أما العقيدة فهي مجمل العقائد التي يعتقدها الإنسان. The brother, he asked what's the difference between aqidah and tawheed. And the sheikh said there's no difference between aqidah and tawheed. Only that aqidah is that what the person he believes. But he said when he comes to the meaning of tawheed is that, you know, anybody who worship Allah alone, you know, is from wahd, you know, one. That anybody who worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and, you know, don't have a, you know, take, you know, partnership with Allah, that's what means tawheed as well. لكن العقيدة قد تكون حق وقد تكون باطل. فممكن أن يقال العقيدة اليهودية، العقيدة النصرانية، لأن مجمل ما يعتقده الإنسان، فقد يعتقد الإنسان حق أو يعتقد باطل. لكن لما أما التوحيد فهو ضد الشرك، وبالتالي أدق في إثبات المعنى الذي نريد. فبالتالي لابد أن نقول العقيدة الصحيحة أو عقيدة الإسلام الصحيحة. أما التوحيد فإذا أطلقناه لا يفهم منه إلا هذا. هذا الفرق الثاني. يعني أنا شخص يقول عقيدة could be, you know, عقيدة means belief, and the belief can be right or wrong. But he said we can say, we shouldn't say only عقيدة. We can say عقيدة, you know, that the عقيدة of Islam, you know, the عقيدة in Islam. But the عقيدة can be, you know, what the person he believes, or, you know, it can be the عقيدة of Christianity or Judaism or so. But he said when we say tawhid, tawhid only means, you know, to worship Allah alone, only one. That means, you know, it's against the shirk and, you know, to take partnership of Allah, you know, beside Allah subhanahu wa ta'ala. Any question? مثل الشيخ الترجمة. the where's the, you know, the different, you know, the tawheed, where's the, you know, the part, which, what do you say, branches of tawheed? And how we know every branch? Now this question is now, Sheikh, we ask the Sheikh this question is, inshallah, ما هي أقسام التوحيد with the, you know, branches of tawheed وما تعريف كل قسم. هذا إن شاء الله راح يجي في الدروس القادمة في تعريف الشرك وأقسامه وتعريف التوحيد وأقسامه, سيأتي إن شاء الله في شرح الكتاب, ما نستعجل. The Sheikh said, inshallah, we shouldn't be in hasty. That these questions, inshallah, will be answered, you know, the lessons coming, inshallah, that we go through this, what the meaning of branches of Tawheed, and how we're going to know every branch, inshallah, will be the lessons coming, inshallah. So we shouldn't be hasty. الشيخ يقول لأخي أنك ذكرت أن الناس يعبدون الهوى, ما معنى الهوى؟ الهوى كما قال سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه, فالإنسان أحيانا يعبد نفسه, يعبد ما يشتهي, فهذه عبادة الهوى, أن يشتهي هذا يقول هذا هو الدين, يشتهي ذاك يقول ذلك الدين. وكثير من الناس ومن الجماعات ومن المذاهب تعبد هواها, تجعله إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى, أي أن الذي يحركه الهوى, مزاج, هذا هو الهوى. The brother is asking, the Sheikh mentioned his previous talk that he said هوى, you know, and the brother said, what does mean هوى, you know, desire. And the Sheikh said, you know, the person, he can't, you know, worship him, his hawa, sometimes he can't worship himself. His hawa is that the person, what he's feeling inside, and, you know, what he's thinking, his right way, and that's where he worships. And Allah said in the Quran, did you see the person who worshiping his hawa, you know, his desire? That's why some people, they follow their desire, and the desire become greater for them. هؤلاء يسمون أهل الفترة, الذين ما بلغهم رسول هم أهل الفترة, وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة, الذين ما بلغهم رسول, الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة. أبو الرسول بلغه رسول, كان على دين إبراهيم, فالقول الصحيح في أنه مشرك من أهل النار, لأن مثل مشركي قريش. The brother, he asked those people who was live before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know, Allah sent him, and he said, how was going to be this situation in the hereafter? The Sheikh said, those people who died before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those people, you know, it's called Ahlul Fitra, and Allah subhanahu wa ta'ala will test them Yawm al-Qiyamah. And the brother, he said, for example, the father of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he said, the Sheikh, the authentic saying that the father of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is in hellfire, he was a mushrik. That's authentic, you know, saying that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his father was a mushrik. And those people who lived before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will test them, and the situation will be with Allah subhanahu wa ta'ala. أي على زمن ما بلغهم فيه رسول, أو مثل الآن ناس في أقاصي الدنيا ما بلغهم رسول, هؤلاء أهل الفترة بالفاء والتاء والراء وليست الفترة. شيخ, هل يوجد من العرب من كان على توحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل من؟ يعني هذا موجود مثل ورقة ابن نوفل، فهذا كان على دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم تنصر أيضا عجب بالنصرانية فدخل فيها، وغيرهم كثير موجود، وهم الذين كانوا على دين يعني يرون أن في دين ولكن ما يعرفون ما هو الدين هذا. The question here is that can we find anybody before the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anybody who are a tawheed, and you know who is, can you mention one of them? The Sheikh said like you know the Waraqah ibn Nawfal was, you know, before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he used to worship the religion of Ibrahim alayhi salam. Then he became Christian. Like, you can't find a lot of people who worship in Allah alone, you know, before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became. نعم أو مشرك. نعم أو لم يبقى فوسي. أي نعم، يعني ليسوا أهل الفترة هم الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. لا أهل الفترة هم الذين ما بلغهم رسول، وأما العرب فقد كانوا على دين إبراهيم فأشركوا بالله عز وجل، فهم ليسوا أهل الفترة. ولذلك كثير من العرب الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم في النار كانوا من الجاهلية، وهم مات بعضهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا آثار وأدلة كثيرة تفيد ذلك. نعم. Sorry brothers, I make mistake in here. That, you know, those people call Ahlul Fatra is those people that Allah subhanahu wa ta'ala didn't send them messenger. But those people Allah subhanahu wa ta'ala send them messenger, like Arab or Christian or Jews, those people they are mushriks, you know, those people are those, you know, in hellfire. But it's not anybody that who come before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But those people who Allah subhanahu wa ta'ala send them messenger and deviated from that way, those people are, you know, from the Jahiliyyah, and we cannot call them Ahl Fatra. ما بلغتهم دعوة؟ لا، ما بلغت. بعض الفقهاء ابن تيمية رحمه الله يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن إلا كان في النار، يرون أن السماع هنا سماع حجة وبيان وليس مجرد السماع. يعني إنسان قد يأتي يسمع الإسلام مشوه فلا يقبل فيه، فلا بد أن يكون السماع هنا سماع حجة وبيان، فإذا حصل هذا كانت أقيمت الحجة على هذا الإنسان، وإلا هو إلى الله عز وجل. The Shaykh, he said, Ibn Taymiyyah رحمه الله, he like that, you know, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, anybody who hear me, and a Christian or Jew who don't believe me is from the people of hellfire. He said Ibn Taymiyyah is not just here, the person is, but you should go to him and, you know, establish him and the proof and show him the evidence. That will, you know, that one is the proof come clear to him. But if you heard Islam and something like that, it's not proof, he said. But you should like you should establish him the proof against him, that, and show him the evidence, then that will be future evidence against him hereafter. Some people say, for example, someone was talking about the scientist Isaac Newton, that he wrote that he believes in one God, right? And maybe the message of Islam did not reach him. Oh. But he believed in one God, and he didn't believe that the Bible was true. Can this person that we call the Kafir or Muslim, or you don't comment? You mean the before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Or you mean this time? After the Prophet. Okay. And he had written that he believes in one God, right? And that Isaac Newton, we would say, we consider him to be Catholic, but he believed in one God. and he believed that the Bible had been changed. So if personally listen, we say, okay, maybe he didn't get the message of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ بعض الأخ يسأل من مثلا من يؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد ومات على ذلك هل يعني الله سبحانه وتعالى يعذبه؟ إذا كان يؤمن بالله عز وجل بأنه واحد وكان قبل وجود نبي فإن شاء الله يبعث أمة واحدة. أما إن كان يؤمن بمعنى أن الله خالق ورازق فقط وهو يشرك به كما هو عليه الجاهلية فهذا لا شك أنه يعذب على صرف عبادته لغير الله عز وجل. مثل يعني لو شخص جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وقال أنه يؤمن بالله يعني وحدانية الله ويعني اسم آية يمكن أن لي صنع بعد من الفرعات وكذا ما يكفي هذا فما فنقول له كافر. نعم لأن هذا كل ما يحققونه توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام. الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية يعني لا يشهد أن الله خالق رازق موجد يشهد أن الله لا يعبد إلا هو لأن هناك فرق بين الرب وبين الإله. فما يصير إنسان لو قال إنسان لا رب إلا الله لا يكون مسلما. لماذا؟ لأن هذا أثبت الربوبية فقط وأما الألوهية الذي هي العبادة ولذلك كان إثبات الألوهية هو الأصل وأما الربوبية فكثير من كفار قريش كانوا يقرون بها ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهم يقرون لله بالخلق والإيجاد والنفس ولكنهم يشركون معه غيره سبحانه وتعالى. فالذي يدخل العبادة الإسلام هو توحيد الألوهية. The Sheikh, he said that anybody who believe Allah alone, but he, for example, he said the Sheikh, it's not enough to become Muslim only, you know, the Tawheed of Lordship, to believe Allah alone, and Allah is sustainer, and Allah is, you know, the one who gives you provider. It's not all enough. But the, when you become a Muslim, it's Tawheed, Tawheed. Uluhiyya, you know, to worship Allah alone and not take partnership beside Him. And he said, even the Arab, they used to believe Allah, He was one. And they used to believe Allah is the provider. And they used to believe Allah, you know, He's the one who created them. But it's not enough for them. It's not, this will not save them, go to Jahannama. But the person when he would be safe is when he worship Allah alone and not take partnership beside Him. That's why the reason you become a Muslim, but not only lordship, Tawheed lordship, but Tawheed uluhiyya is very, very important. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العرب كانوا على دين إبراهيم حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام وذهب للعلاج فوجدهم عندهم أصنام يعبدونها فأخذ هذه الأصنام لأنه وجدها كما يقال زين له الشيطان وجاء وهو زعيم في قومه وقال للجماعة أنا وجدت ناس عقلاء في الشام يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها وأصبحوا يدعونها من دون الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزر من أشرك بعده لأن أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب هو أدخلها في الحجاز ثم مع وجود العرب من نجد وغيرها إلى الحج إلى مكة فكانوا يأخذونها ولذلك حتى طوافهم حول البيت كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ولما سئلوا عن الأصنام قال وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لذلك في الشدة وهذا سيأتي والضيق يوحدون قالوا لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعودون مرة ثانية إلى الشرك. فهم في الشدة والأزمة يقولون خلاص نحن تبنى إليه، فهذا دليل على أن عندهم إيش؟ بقايا التوحيد، لكن دخلهم الشرك. فمن مات بعد عمرو لا شك أنه على الانحراف ويحاسبون على ذلك. The brother he asked the question. He said, how are we gonna know those people who was before Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, and you know they going to hellfire and so forth. And the Sheikh he said, you know, the first man who bring it to Jazeera Arabia, it idols was Amr ibn al-Lahaya. He was the first man who bring it to worship idols and to worship Isar Allah. And this, the Sheikh he said, you know, when you ask those people, Allah said even in the Quran, when you ask them those people, you know, who created you, they will say Allah. But these things, they say, we're not only worshiping them, but, you know, they are, you know, middlemen. They call middlemen between us and Allah. You know, they're making us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, the Sheikh said, there's no doubt about that. Anybody who died, anybody who died, the man who brought the idols to Jazeera Arabia, anybody who died after him is from the mushrikeen. Because the Arabs, they start worshipping the idols. And there's no doubt about that they are from the mushrikeen and they're from the people of the Empire. ولكن يقول أنا لا أؤمن بهذا النبي، فلا يأتي بالشهادة الثانية محمد رسول الله. هل معنى ذلك أنه ما أنه يكفي دخول الإسلام كونه يؤمن بهذا الشيء ولا يؤمن بالثاني؟ لا، هو من لوازم الألوهية. حتى لو جاء رجل وقال أنا لا أقر بأن الله خلقنا، لكن أقر أن ما نعبد إلا الله، متناقض، ما نقبل منه ذلك. فمن لوازم ذلك أيضا أن يقر بأن محمد رسول الله، لأن لا يعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لوازم هذا. لكن نحن نعالج قضية، وهي أن الربوبية لا تكفي وحدها، فلا بد لها من الألوهية. The brother asked the Sheikh, he said, Sheikh, you said anybody who, you know, believe توحيد الألوهية, you know, to worship Allah alone, and that's when he became a Muslim. And the Sheikh said, and for example, when he say, I believe Allah alone, and there's no, you know, ways to worship except Allah alone, and for example, and he don't believe like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Sheikh, the brother say, this make him Muslim. The Sheikh said, no, you have to believe both of them, and you have to believe that, you know, as we said, the Tawheed, you know, lordship is not sufficient. At the same time, it's not sufficient that to believe the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who brought the message. You know, is that the Tawheed uluhiyya, Tawheed lordship is not enough, and you have to have Tawheed uluhiyya, you know, Tawheed of, you know, worship, and it's very very important as well to believe Tawheed that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And you know that he's the one who brought the messenger, and there's no anyone else you can take from anything except the, you know, what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. الألوهية ملزمة لذلك. ما يمكن يقول لا أعبد إلا الله ويصف الله كما الإله المجهول، لا بد يكون الإله هنا معروف أيضا. فمن أشرك في توحيد الأسماء والصفات لا يقبل منه، إيه، لكن قد يؤول في الأسماء والصفات، فهذا مسلم إن شاء الله، وهذا سيأتي بحث بعد. شيخ، هل صحيح أن حديث أحد نثبت فيه العقيدة؟ وما الدليل؟ وماذا تقول لمن ينكر حديث الأحد؟ The brother, he asked the question, he said, is that hadith ahad that we can take the aqeedah from him? Or what is the dalil, what is the proof of that? And what do you say anybody who, rejected the hadith ahad? أنا أقول هذا الموضوع جديد عن موضوع درسنا، فخلوه لما يأتي في وقته سيأتي له تفريع، لأن نريد نحصر الموضوع فيما قلنا فيه حتى لا نشتت أذهان الأخوة في قضايا جديدة. خلونا فيما درنا فيه في مقدمة فصلنا هذا. The Sheikh said, inshallah, leave this question, inshallah, and the lessons will come in, inshallah, we will talk about that. But I said, today we have to stress that, you know, that what we learn, you know, we have to provide what we learn. And this question, inshallah, we will deal with the lessons coming, inshallah, and Allah knows best. الشيخ يسأل الأخ أن بعض الناس يعملون الشرك في بلاد الإسلام، هل نسميهم مشركين؟ إذا وقع الإنسان في الشرك فهذا نسميه مشركا، لكن هل نطبق عليه أحكام المشركين؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، فلا بد أولا من إقامة الحجة عليه، فإن من نسميه مشركا قد يكون لا يعلم أن هذا شرك أو متأول جاهل، فلا بد من إقامة الحجة. فإذا أقيمت الحجة من عالم لا من جاهل وأصر هذا على فعل الشرك، فإن كان شركا أكبر كفر، وإن كان شرك أصغر فلا يكفر، لكن لا بد الذي يحكم بذلك العلماء وليس الشباب المناقشون. The Sheikh said, those people who commit shirk, we say they are mushrik. But he said, we're not saying they are mushrik, they're not Muslims. But it's very, very important that to go to him and discuss with him and show him the evidence and the proof. And he said, these things is not coming from except to someone who have knowledge, you know, someone who knows the deen properly. And that's the only person who can go to him and show him the evidence. Then when he refused, it's from the mushrikeen. But he said it's not from any, you know, the young brothers, you know, who have no, you know, basic or who don't know the fundamental of the deen. But it should, you know, when we establish in the proof, it should from the ulama, someone who knows the deen. I was in a Hyde Park corner yesterday, and a brother said that if someone who continues in sin and he can't help himself committing sin, he said this person doesn't have to make tawbah because Allah knows that his position. Can the Sheikh comment on this? And I said I was in the park yesterday, Hyde Park corner. And I was listening to a brother talk to a Christian, and he said the Christian asked him, "What about someone? What does a Muslim? What's the position of a Muslim who commits sin continuously and he can't help committing this sin? Okay, what's the position with him?" He said that the brother said that he doesn't have to make tawbah. He doesn't have to repent. So I want the Sheikh to comment on this. Also, one more. And also, a brother asked me. Can you tell away one time? No. الشيخ الأخ يسأل، قال أن المبارح كان واحد مسلم يتكلم عن واحد مسيحي، والمسيحي سأل قال المسلم الذي يذنب يعني دائما يعصي الله إيش يعني موقفه؟ وقال المسلم الذي كان يتحدث معه قال لا يحتاج المسلم الذي يعصي أن يعمل التوبة. إيش تقول عن هذا؟ قول خطأ. المسلم العاصي يتوب إلى الله عز وجل، فليس هناك بين التوبة وبين العبد حاجز. ولعلكم سمعتم بقصة ذلك الرجل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل 99 نفسا، يعني قتل 99 شخص، فأراد أن يتوب، فقال دلوني على رجل، فدلوه على عابد، رجل يعبد الله عز وجل في زاوية لكن ما عنده علم، جاهل، فقال له أنا قتلت 99 لي توبة؟ قال لا مالك توبة. فقتل الرجل، كمل به 100، فندم، ثم ذهب إلى سال فدله على عالم، فالعالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فجواب ذاك جواب جهل، وهذا اللي الآن موجود في عالمنا، الناس تفتي جهلا. أما العلم فقال من يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في أرض سوء فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. فلا يحول أحد بين العبد وبين التوبة مطلقا. أخي يسأل الذي مثلا يعبد الصنم، يعني هل يعني هذا الرجل يخلد في النار؟ ومثلا الذي يعبد الهوى هل أيضا هذا الرجل يخلد في النار؟ إذا كان اتباعه لهواه رد شرع الله عز وجل وقدم هواه على الدين فهذا كافر، مثله مثل من عبد الصنم. وأما إن كان اتباعه لهواه في الأمور التي لا تخرج من الملة، كان يقر بأن هذا شرع الله عز وجل وهذا دين الله، ولكن غلبت الهوى، كالذي يزني هذا متبع لهواه، والذي يشرب الخمر متبع لهواه، والذي يأكل الربا هذا متبع لهواه، فينظر في الفعل، فإن كان مقرا بشرع الله عز وجل فلا شك أنه مسلم، لأن هنا يكون من المعاصي، وإلا كل عاص متبع لهواه. الشيخ said anybody that who you know who rejected anything from Islam, he said he's kafir. But I said the question coming here, as he said before, that if this person, for example, he believes Islam and he rejected part of it, you know, we've gone to him and you know show him the evidence and the proof. Then when he after that when he refused to accept it, then he's kafir. May I ask a question? I will be careful. I am a very young man who has been brought up in London, in this town. And I was not brought up with no religion. I come from a family who taught me to treat people like the way I would like to be treated. I do not know if I'm spending time which is very precious. I understand that you're a very holy man and everybody here is to talk and discuss. I am me and I speak in the way I speak. I have sinned in many ways. And even though I know when I have sinned, I've continued to sin. I feel that I'm offending you now, maybe because you do not understand my actual person and my actual upbringing and where I come from. But many, many things have happened to me in the last 4 or 5 months, and I have much faith and much hope, and I believe in many different rays of the sun, which I mean, I think people of knowledge know what I mean by this. Maybe I am a bit foolish, but we have all sinned, and I look and read the New Testament, which is the Gospel. I know the Quran, the the last book. I know this. And I have read very little of this. And I know in every beginning of every page it says, Allah the merciful and the beneficent. I know this. I am not well read. I have a strong soul. And I do not know what else to say after this. I don't know what you gentlemen actually see of me, or what you see of me to you, or what has gone through your grapevine. I would like to speak to someone with more knowledge. I do pray, and I do repent. I come from this society, this Western society, where I've been brought up. And on the television, and what I have seen, and I have eaten much of this, and it has gone into me. But recently, maybe I am speaking way above my head, because maybe I have no right to say what I am saying. But I believe, and I know what I have done recently. I have bitten into something which is very, very powerful. Somebody like myself, who is a young man, and by rights, only God willing, I have got this far. I believe, I think you men of knowledge know what has been happening to me. Yeah. I think you know. Yeah. It is my heart and soul that has kept me strong. I do not want to break down in tears because I have my faith and I will not embarrass myself. And I have done many foolish things and I still continue doing them. But I look in the world and we have, some people have different sight, not with two eyes, some people have third sight. Yeah. I should stop. هو مسلم ولا كافر؟ يقول انه بدأ حديثا يعني، لكن ممكن نزود احنا في الكتب. انا اقول اذا كان ما هو في بحث موضوعنا، يعني يقول له ان موضوعنا للناس اللي قطعوا شوط كبير في تعلم العلوم الدينيه، فهو يحتاج الى بحث اخر، فممكن تجلسون معه انتم تعطونا كتب خارج بحثنا. يعني احنا بحثنا لإنسان قطع شوط كبير في العلوم الدينية. نعم. إيه هذا فهمه كذا بس.